بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قام إخوانكم في تسجيلات الأنوار الإسلامية بالطائف بتسجيل دروس لمزاولة الشيخ صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. ومن هذه الدروس شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والتي ألقاها قبيلته بمدينة الطائف في خلف عام 1413. أما الآن نترككم مع دروس شرح كتاب التوحيد فمع الدرس الرابع. صلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الوالد رحمه الله تعالى: لا بفضل التوحيد ولا يكفر من الذنوب. وقال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الآية. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق. والجنة حق والنار حق. أدخله الله على أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ما بفضل التوحيد فلا يكفر من الذنوب. ثم ساق في هذا الباب آية من كتاب الله وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين فضل التوحيد وتبين لا يكفره من الذنوب. فالمناسبة بين هذا الباب والذي قبله مناسبة ظاهرة، فإنه رحمه الله لما بين في الباب الذي قبله حقيقة التوحيد ومعنى التوحيد المطلوب وضح ذلك بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ناسب أن يذكر فضله ليرغب فيه فيحث عليه، لأن الشيء إذا عرفت مجاياه وعرفت فوائده فإن القلوب تتعلق به وتحرص عليه. وهذا التفريق بين البابين في غاية الحكمة مما يدل على دقة فهمه رحمه الله، لأنه لو ذكر فن التوحيد قبل أن يبين معنى التوحيد لم يكن ذلك مناسبا. لا بد أن تبين حقيقة الشيء أولا ومعناه، ثم بعد ذلك تبين فضله. أما أن تذكر الفضائل لشيء غير معروف فهذا لا يجدي شيئا، فمن لا يدرك خطا كثير من ادعاءات اليوم او من المؤلفين المعاصرين الذين يزعمون انهم يكتبون عن الاسلام وعن الدعوه يمدحون الاسلام مدحا كبيرا في مقالاتهم وفي كتبهم. هذا حق، نفس الاسلام حق، لكن ما هو الاسلام اولا؟ لم يبينوا ما هو الاسلام، لانه تقرا الكتاب من اوله الى اخره او تستمع للمقاله او الشريف من أول إلى آخره، فهو مبدأ للإسلام وصلاح عليه وبيان من الجلال. لكن ما هو الإسلام؟ لأن كل واحد من الناس وكل واحد من الفرق يفسر الإسلام بمنهجه، كل واحد من الفرق الضالة أو كل واحد من الفرق الضالة والمنحرفة تفسر الإسلام بمنهجها. فينزلون هذا الوضع وهذا الصلاة على منهجها. فليس كلنا نمدح الاسلام ونثني عليه فقط، بل لا بد ان يبين ما هو الاسلام، ثم حقيقه الاسلام الذي ينجي من الكفر ويدخل في التوحيد وينجي من النار ويدخل في الجنه. ما هي حقيقه الاسلام وما هي لواطره؟ ما هي لواطر الاسلام التي تفسد الاسلام تخرج منه؟ وما هي مكملاته وما هي ملتفاته؟ لا بد من هذا. اما مجرد المرء و ذكر الفضائل بدون ان تتبين حقيقه الشيء، فهذا هو خطا عظيم ونقص كبير. لم كما ذكرت لكم لما تدير الاسلام بدون بيان بدون تفسير كل من يفسره على مذهبه وفرق الغايه، لكن لما تبين حقيقه الاسلام وتبين نواقض الاسلام ونواقض الاسلام حينئذ وتبين ان الاسلام هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه صحابته الكرام، وكان عليه قرون مفضله، اما ما خالف ذلك فليس من الاسلام في شيء، فان كان صاحبه يدعي انه هو الاسلام فلا بد من هذا. ومن هنا تجدون الشيخ رحمه الله بين في الباب الاول حقيقه التوحيد، على سماع كل واحد يدعي ان يذهب هو التوحيد انه عليه هو التوحيد، لا، التوحيد هو ما جاء في هذه الايات وفي هذه الاحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله وما تابعها مما لم يذكره، هذا يستطيع من اجل ان يقطع الطريق على المذنبين الذين يدعون ان لهم عليه هو التوحيد وانه هو الاسلام وانه هو الله. هذا امر مهم جدا يجب ان نتنبه له. هم الاسلام الان يقولون انتم ادعوا الى الاسلام، بينوا رجاء الاسلام فقط، لكن لا تبينون للناس حقيقه الاسلام، لا يفرج عنكم الناس. يقول الله لم تبين حقيقه الاسلام، ونحن في الاسلام كما جاء في كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن قبله فاهلا وسهلا وعلى الرحب والسعه، ومن يقبله فلا يلوم الا نفسه، فقام عليه الحجه، نحن نطول عليه الحجه وهو مختار لنفسه. اما ان من جاء للناس على مذاهبهم الباطله ونسالهم الضاله ونقول يكفي اننا نذكر الاسلام فقط، الاسلام هذا سماعه في يعلق عليه الاسلام، لا، الاسلام دين جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم دون علم الناس، لا بد من بيان حقيقته ليهلك من هلك عن دنيا ويحيى من حيى عن دينه، هذا هو الاسلام. هذه مساله مهمه جدا. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بذلك اولئك لهم الامن وهم مهتدون. هذه الآية جاءت بعد ذكر مناظرة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لقومه، لأن قومه كانوا يعبدون الكواكب، كانوا يعبدون الكواكب وهم الصابئة، الصابئة في أرض العراق، كانوا يعبدون الكواكب ويعبدون لها الهواكب في الأرض والبيوت ويعبدونها من دون الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى بعث نبيه ورسوله ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام للدعوه الى التوحيد وانكار هذا الشرك. الله سبحانه وتعالى بعث هذا النبي الكريم في هذه الامه الوثنيه، ولم يكن هناك مسلم وقت بعثته عليه الصلاه والسلام كلهم على الوثنيه والعياذ بالله. ذكر الله ذلك في القرآن في عدة مواضع، منها في سورة الأنعام، وكذلك من إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، وإن قال إبراهيم لأبيه آدم، شوف بدأ بأبيه، لأنه يجب أن يصلى ولا يبدأ بنفسه، ثم يقرب الناس إليه وأهل بيته وجيرانه، ثم ينتصر في الدعوة إلى الله شيئا فشيئا. وإن قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إن أراك وقومك في ضلال مبين. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. إلى آخر الآيات. لأبيه وقومه بدأ بأبيه، وكذلك نور ابراهيم ملكوت السماوات والارض، اقلعه الله سبحانه وتعالى على ذلك من اجل ان يهزمه محمد رساله والدعوه الى الله عز وجل والمناظره. لم يكون من المؤمنين يؤمن بالله سبحانه وتعالى وتوحيده ويزيل عن اي شك او اي ارتياب او اي شبهه من على ذلك اليقين ان يكون من المؤمن. فلما جل عليه الله يعني رفع عليه الله جل وعلا راى كوكبا قال هذا ربي يريد ان ينادره يعني هذا من باب المنادى وليس من باب النظر كما يقول ثلاثه هاي قال له الثلاث هذا من المنادى لا من النظر لان ابراهيم يعرف ربه من قبل ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل يعرف ربه ولكنه قال ذلك يده منادى هذا ربي بفعلكم. فلما حصل فصل الكوكب يعني راس واختفى قال ما اعتقد بالعدل لو كان رب لو كان رب ما راس ولا اختفى فهذا مما يمكن ربوبيه هذا الكوكب. فلما عقل يعني راس وانتقل ثم كانت وفكر قال ما اعتقد بالعدل الله لو كان رب لا عرض له هذا العارض وهذا الجلال بعد الباء بعد الوجود فلما رأى الشمس بازئة فلما رأى القمر بازئا قال هذا ربي القمر أكبر من الكوكب وتبادل سبع البشر لما رأى القمر بازئا قال هذا ربي فلما عزل يعني غاب فقال قال يتصرف فيه صار هذا القمر يتصرف فيه ويدبر مثل ما يقول القمر يدبر يسير يسير من المطلع إلى المغرب يسير وليس جواب إذا فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بعدها تبعت أكبر الكواكب هي الشمس أي بطلت عبادة الشمس بطلت بقية الكواكب من بعده فلما رأى الشمس بعدها قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت يعني غابت عرفت يسير إذا ويهرب فمدبرة. فلما أفلت قال يا قومي الآن صرح إني بريء مما تعبدون إني بريء مما تشركون الآن صرح بالتوحيد فبين إطلاع هذه الكواكب التي يعبدون لها فقرر عقلا وشرعا وفطرة أنها ليست بآلهة قال يا قوم إني بريء مما تشركون بريء براءة أعلن البراءة وهي الهجر والترك والابتعاد عنها إني وجهت وجهي إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض فالأول رب سبحانه وتعالى الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقهما فأتبعهما على غير مثال سابق الخالق هو الذي يستحق العباد أما الكواكب هذه مخلوقة المخلوق لا يستحق العباد مدبرة ليس لها في شأن ليس لها في نفسها تدبير فكيف تدبير هذه إن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا الحنيف معناه المقبل على الله المعرض عن ما سوى يعني لا ينتفت إلى غيره سبحانه وتعالى لا ينتفت إلى غيره أبدا وما أنا من المشركين هذه براءة لما تبرع من الأسلام وتبرع من أصحابه تبرع من الأسلام تبرع إني بريء مما تشركون تبرع من الشرك من الأسلام ومن المشركين فلا أنا من المشركين وحمد له قومه لا ضروره لا ضروره على ترك هذه الدعوة وأن يسلك مسلك الناس ويمشي مع الناس حتى أبوه وقف في وجهه كما ذكر الله ذلك في سورة مريم إن أباه وقف منه موقف المعاد لئن لم تنتهي قال أراه أنت على الآليات يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني لمن تناظر فاصحمهم بالحجة فاصحمهم بالحجة ثم ذكر الله في سورة الشعراء انهم لما خرجوا الى عيدهم تعالى الجنه مريم تخلف فلما ذهبوا الى عيدهم وبقيت الاصنام ما عند احد راحوا كفرها لما جاءوا غزوا قالوا لي انا ما كفرتها ان كفرها كبيره لها الصلاه الكبيره لا كفر بقية الأسماء فاسألوا من كان يلتقوا كانوا يسألوا الحجارة يسألون فعرفوا أنهم مقتولون ما نكتوا على غيرهم لقد علمت قال هذا تعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اقسم لكم ولا تعبدون من دون الله افلا تعقلون. وقطعت الذكران رجعوا الى القوه رجعوا الى القوه حرقوه فانصروا الهتكم ان كنتم ظالمين فانقذه الظالمين قل لا خذوا غربا وسلاما على ابراهيم. النار التي قد انقلبت الى برد السلام الى الله لا يضرك شيئا ولا يضركم. في هذه الآيات تحاجه القول قال تحاجوني في الله وقد هداك فلا يخاف ما تدركون به لأنه ترى عدو بأكمله إلا إن شاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكر. كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان وتهددونني بآلهتكم وأنتم لا تخافون الله الذي خلق السماوات والأرض وجعلتم معه شريكا. إن كان هناك تهديد أو يعيد قرآنك وأنتم فلا يخاف ما تشركون به شيئا لا ما تسمى لاصنامكم ولا لعيدكم ولم يتوكل على الله سبحانه وتعالى فكيف يخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطانا يعني حجه كانت الحجه على عباده الاصنام الا فقط عاداتكم وتقاليدكم فقط ان حجه سلطان ما لك شيء لا يستخلق ولا يستنطق ولا يستنطق ولا تتكلم ولا بلدك. فأي ذر الليل لا حق بالعمل إذا كنت تهددون بالوعيد والتخويف وعلى تخويفكم بالله عز وجل ويبين لكم أنكم إن لم تتوبوا إليه فسيعذبكم أي ذر الليل لا حق بالعمل أنا ولا أنتم أي لا يسلم من العقوبة أنا أسلم من عقوبة آلهتكم أو أنتم تسلمون من عقوبة الله عز وجل أي لا حق بالعمل إن كنتم تعلمون. الله جل وعلا فقل الحكم بينهم فقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا هو الحكم الإلهي الذين آمنوا وهذا عام في قوم إبراهيم وغيرهم من الخلق الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. أما الذين كفروا بالله عز وجل وأشركوا به فهؤلاء ليس لهم أمن. الذين آمنوا يعني وحدوا الله وأخلصوا له العبادة ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك ورب الظلم هنا الشرك لأن الظلم كما بين أهل العلم ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أعظمها ظلم الشرك قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. لماذا سمي الشرك ظلما؟ لأن الظلم في الأصل وضع الشيء في غير موضعه والشرك معناه وضع العبادة في غير موضعها وهذا أعظم الظلم هذا هو أعظم ظلم وقع من الناس أنهم وضعوا العبادة في غير موضعها وأعطوها لغير مستحقها وسووا المخلوق بالخالق سووا الضعيف بالقوي الذي لا يعجزه شيء سووا العاجز بالقادر الذي لا يعجزه شيء. هل بعد هذا ظلم؟ هذا هو اعظم الظلم هذا هو اعظم الواحد من الموجودة في الارض لا اعظم من الشرك ابدا. النوع الثاني ظلم العبد نفسه بالمعاصي مثال الوحد ما عنده شرك سالم من الشرك لكن عنده معاصي من الكبائر والصغائر غيبه نميمه سرقه شرب خمر زنا شرب مسكر الى اخره هذه ذنوب عظيمه والكبائر موبقه يعني مهلكه لكن هذا دون الشرك هذا دون العبد نفسه فالعاصي انما ظلم نفسه لأنه عرض نفسه لعقوبة عرض نفسه للعقوبة وكان الواجب عليه أن ينقذ نفسه وأن يضعها في موضعها اللائق بها وهو الطاعة والكرامة. كل إنسان يضيع نفسه هل بعد هذا الضياع ضياع إلا الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة فلا ذلك هو خسران المبين. كن تحفظ أموالك كن تحفظ أموالك وتضيع نفسك أنا صحيح قالت تحافظ على أموالك لا يعملها ولا جرش وتحسبها وتنميها وتتجنب ضلال الخطر من يتلف المال. لكن نفسك تضيعها في المعاصي والمعاصي هذا هو اعلم الخبال. كان الواجب ان تبدا بنفسك اول تحفظ ثم تحفظ مال حفظ المال هذا مطلوب لما صلى الله عليه وسلم عن اضاعه المال لا في شك، ولكن اولى من ذلك حفظ نفسك احفظ نفسك حاسبها خذ هذه التوبه الى الله عز وجل اودها قد افلح من زكاه وقد خاب من زكاه فلا تغلبوا انفسكم. هذا هو النوع الثاني من انواع الظلم، ظلم العبد نفسه بالمعاصي التي هي دون الشرك. النوع الثالث ظلم العبد للناس، ظلم العبد للناس واخذ اموالهم او غيبتهم او نميمتهم او سرقه اموالهم او اقتصاد اموالهم او تعدي عليهم في اعراضهم بالهيبه والنميمه والقذف والهمز واللمز وذلك من التنقص، او في دمائهم بقتله قتل الادويه غير حق او بالضرب والجرح والاهانه غير حق. هذا تعدي على الناس، هذا ظلم، هذا ظلم، هذا انواع ظلم، ظلم الشرك وهذا اعظم انواع، وظلم العبد نفسه وظلم العبد لغيره ومخلوقين. أما النوع الأول الظلم، النوع الأول وهو ظلم الشرك هذا لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأما النوع الثالث وهو ظلم العبد للناس فهذا لا يغفر الله منه شيئا، لابد من الاعتصام، إما أن يصلح المظلومون، إذا ظلمت أحدا فإن حقه لن يبيع أبدا إلا إذا سمح هو، وإلا فإلا سيقتص له منك يوم القيامة أو في الدنيا، لكن لا بد من الاعتصام. جاء في الحديث لتؤدن المظالم إلى أهلها يوم القيامة، أو لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاب للشاة الجلحة من الشاة القرناء، الشاة الجلحة إلى الأخرين، والقرناء التي لها قرن إذا نقحتها فتحتها بقرونها لا بد من القصاص يوم القيامة حتى من البهائم. قال تعالى: وإن لم يحشر حشرت تحشر البهائم يوم القيامة، فيحشر كذا من الباب ثم يقول الله لا به ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فالبهائم تحشر يوم القيامة، وإن لم يحشر حشرت، فلا من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. تحشر البهائم يوم القيامة ويقال القصاص بينها، ثم يقول الله لها كونوا ترابا. وكذلك بنو آدم يقال القصاص بينهم يوم القيامة ويقصف من مظلومين من الظلمة، ولا يخرج من حقوقهم شيئا إلا إذا سمحوا بها. فظالم العباد لا يخرج الله منها شيئا إلا إذا سمحوا بها. أما النوع الثاني وهو ظلم العدل نفسه فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفره وإن شاء عذب به، وإن شاء عذب به. إذن كما يقول أهل العلم الدلاوين ثلاثة: ديوان لا يغفره الله فهو الشرك، وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو ملام من العباد، وديوان تحت المشيئة إن شاء الله غفر له وإن شاء عذب. ويقول على العلماء: وديوان لا يعبأ الله به، قد يغفر ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشرك. وفي الحديث كما ياتي: ابن ادم لا يعطيتني بتراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك في شيئا لا يعطيتك بترابها ماذا؟ ان ربك واسع ماذا؟ ان الله يغفر الذنوب جميعا، يعني لا دون الشرك، ان الشرك فهذا لا يغفر الا بالتوبه، لا يغفر الا بالتوبه. فهذا معنى قوله: ولم يلبسوا ايمانهم بظلم، يعني بشرك، يعني بشرك. هذا هو الذي فسرها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانها لما نزلت هذه الايه حقت على الصحابه، قالوا: يا رسول الله اينا لم يظلم نفسه؟ الله تعالى يقول: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم واولئك لهم الامن، فلم يحكم بالامن الا لمن لم يلبس إيمانه بظلم. فلا يدل على ان من صار عنده ظلم لنفسه انه لا يامل شق ذلك عليه. قالوا اي لم يظلم نفسه او لا يظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بالذي فعلون الا الشرك. الم تسمعوا الى قوم العبد الصالح لمن اقبال يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هذا هو الظلم المقصود في هذه الآية. الذين آمنوا يعني يحبوا الله ويطلقوا له العبادة ولم يلبسوا يعني يخلطوا أن يبسع له الخلق ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن. هذا فيه فضل التوحيد لأن الموحد المخلص لله عز وجل الذي لا يشرك بالله شيئا له الأمن، وأن من خلق إيمانه بشرك ليس له أمن بل هو واقع في العذاب والعياذ بالله. فالفاصل بين الأمن والخوف هو التوحيد الخالق. لكن أولئك لهم الأمن، المراد الأمن المطلق يعني أنهم لا يعذبون أبدا لا يعذبون أبدا، أو المراد مطلق الأمن أنهم لا يعذبوا فلا بد أن يدخلوا الجنة؟ الآية مستمرة، الآية مستمرة أن المراد مطلق الأمن يعني أنهم حتى لا يعذبوا بذنوبهم فمآلهم من الجنة، فهم آمنون من الخلود في النار فلا يخلد الكفار. لا يقول المراد الأمن المطلق، فالمراد أنهم لا يعذبون أبدا. الأمن المطلق هذا يحصل لمن؟ هذا يحصل للإنسان الذي لم يقع منه ذنب أبدا، المؤمن المخلص الذي لم يقع منه ذنب أبدا هذا له الأمن المطلق، هذا لا يعذب أبدا. المؤمن الذي لم يقع منه معصية لم يقع منه معصية هذا له الأمن المطلق لا يعذب أبدا. أما الموحد العاصي فهذا لا يطلق الأمن، بمعنى أنه إن عذب فإنه آمن من الخلود في النار فيخرج منها ويدخل الجنة ويخلد في الجنة بعد ذلك. قال كل التفسيرين فالآية تدل على فضل التوحيد وأنه يؤمن من العذاب إلا مطلقا وإلا يؤمن من العذاب المعدد. وهذا فضل عظيم، إذا سلم من العذاب المعدد ودخل الجنة فيه فضل عظيم. فالآية فيها فضل التوحيد وأنه يمنح الله لأصحابه الأمن على حسب درجاتهم في التوحيد، على حسب درجاتهم في التوحيد والسلامة هنا من الذنوب والمعاصي. ودلت الآية بمفهومها على أن من أشرك بالله وخلق توحيده بالشرك أنه ليس له أمن والعياذ بالله، فهذا فيه خطر الشرك. وأن من عبد الله وأتعب نفسه في العبادة ولكنه يدعو مع الله غيره ويستغيث بالموتى ويذبح للقبور ويطوف بالأضرحة مستعينا بها، هذا خلق إيمانه بظلم بشرك، هذا ليس له أمن، هذا ليس له أمن أبدا حتى يتوب إلى الله عز وجل ويخلص التوحيد. ليس مقصود أن الإنسان يعبد الله فقط، بل لابد أيضا أن يتجنب الشرك، تجلد الشرك، لأن المشركون لهم عبادات يحجون، كانوا يحجون، وكانوا يتصدقون، وكانوا يطعمون الأضياف، وكانوا يطعمون الجيران، كانت لهم عبادات ولهم أعمال جميلة، لكنها ليست مبنية على توحيد، ليست مبنية على توحيد، فهي هباء منثورا، لا تنفعهم شيئا يوم القيامة. قدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. ما انشدت الأعمال إلا التوحيد أبدا، ما دام فيه شرك فالأعمال لا قيمة لها مهما أبعد الإنسان نفسه فيها. هذا يدلنا على حجم التوحيد ومكانة التوحيد وأنه مؤمن من عذاب الله عز وجل، إما أمن مطلق وإما مطلق أمن، بخلاف المشرك فإنه لا أمن له من عذاب الله. تعرفون قيمة الأمن، الأمن حتى في الدنيا، الأمن من الأعداء والأمن من الحروب، هذه هي قيمة الأمن وقيمة الخوف. هذا كله في الدنيا. فكيف الأمن في الآخرة من الله؟ النار أشد من الحروب وأشد من الأعداء وأشد من كل شيء. إذا كان الأمن في الدنيا هذه قيمته وهذه منافعه، فكيف بالأمن في الآخرة؟ الذي لا يأمن في الدنيا من الأعداء هذا يكون في قلق وفي عذاب وتنعس في حياته، فكيف والعياذ بالله الذي لا يأمن في الآخرة من النار؟ ثم قال لهم يهتدون، هذه مزية ثانية من مزايا التوفيق، مزية ثانية من مزايا التوفيق، وهي حصول الهدى له للموحدين مخلصين لله. أنهم في الدنيا يكونون مهتدين في أعمالهم، يعبدون الله على بصيرة، يعبدون الله على بصيرة، سالمين من الشرك في الأعمال وسالمين من البدع والخرافات، مهتدون بخلاف أهل الشرك. فإنهم غير مهتدين في الدنيا، بل هم ضالون، أنهم يعبدون الله ويخلطون العبادة بالشرك، يعبدون غير الله فهم ضالون لا مهتدون. إذا الواحد يعطيه الله مزيتين، المزية الأولى الأمن من الأعداء، المزية الثانية الهداية من الضلال، بحيث إنه يعبد الله على بصيرة وعلى نور وبرهان، يتبع للسنة، يتبع للرسول صلى الله عليه وسلم، يمشي على الجادة صحيحة، بخلاف المشرك فإنه يمشي على غير هدى وعلى غير دين وعلى غير برهان، يتعب نفسه في هذه الدنيا وهو يتقدم إلى النار ويمشي إلى النار. كما قال تعالى في الآية الأخرى: فإما يتولكم من هدى فمن اتبع هداه فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الدنيا عن الحق ولا يشقى في الآخرة. هذا زمان من الله سبحانه وتعالى لمن اتبع القرآن، الله لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. هذا مثل هذه الآية، لهم الأمر وهم مهتدون. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا قيل في الدنيا وقيل في القبر، سنحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتى آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه فلعذاب الآخرة أشد وأبقى. القرآن متشابه يشبه بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا ويقوي ويؤيد بعضه بعضا ويؤكد بعضه بعضا، لما كلام الله عز وجل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ثم قال المؤلف رحمه الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه. عبادة ابن الصامت من الأنصار، من أصحاب الأنصار من الخزرج. الأنصار على قسمين، الأوس والخزرج، وهما أبناء أوس وما أبناء أوس، كلهم من القحطانيين من العرب العاربة التي جاءت من اليمن. فعبادة كان من الخزرج، من قبيل الخزرج، وكان من النقباء، كان من النقباء يعني الرؤساء الذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم على قومهم، فهو صحابي جليل وله مكانة. العبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجه في الصحيحين. من شهد أن لا إله إلا الله يعني نطق بها، نطق بالشهادة، عارفا بمعناها عاملا بمقتراها موطنا بها، لانه ما يكفي التلفظ، تلفظ بالشهاده من غير معرفه لمعناها ما يكفي. كذلك النطق بالشهاده مع معرفه معناها لكن لا يعمل بمقتراها هذا لا يكفي، بل لا بد من النطق والعلم والعمل بمقتراها للكلمه العظيمه. فليست مجرد لفظ يردد على اللسان من غير فهم لمعناه، ولا يكفي العلم بمعناها، بل لا بد من العمل بمقتضاها، بان يفرد الله بالعباده ويترك عباده ما سواه. هذا معنى شهد ان لا اله الا الله، نطق بها. اما اذا لم ينطق فانه لا يقتل باسلامه ولا كان يعرفها بقلبه. اذا ادعى يقول لا اله الا الله فإنه لا يقبل منه وليس بمسلم، ولو كان يتيقن في قلبه ولو كان يعبد الله في أعماله، لكنه أبى أن ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما، حتى ينطق بالشهادة ويتوى أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وكذلك من نطق بها بلسانه لكن هو يعتقد معناها بقلبه هذا أيضا ليس بمسلم، هذا منافق. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهو صدرت الأشكال من النار. لماذا؟ لأنهم لا يعتقدون معناها. عباد القبور يقولون لا اله الا الله بانفسهم لكنهم لا يعملون بالصلاه، بل يعبدون القبور والابرقه ويدعون الاولياء الصالحين، فهم اقروا بها لفظا وخالفوها معنى. ابدا المشركون جحدوا لفظها ومعناها، المشركون جحدوا لفظها ومعناها، والقبوريون اقروا بلفظها وجحدوا معناها، هم سوى لا فرق بينهم، لا فرق بينهم أبدا. كذلك المنافقين أقروا بها لكنهم لا يؤمنون بها في قلوبهم، أيضا هم سوى مع المعنى، بل هم شر من الكفار، المنافقون شر من الكفار. قال تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، أشد من الكفار والعياذ بالله. وهم ينطقون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، لكن لما كانوا منكرين بقلوبهم غير معترفين بها في قلوبهم وإنما قالوها لأجل مصالح الدنيوية فقط، صاروا والعياذ بالله في الدرك الأسفل من الله. فالحاصل أنها كلمة عظيمة، لكن لابد أن يتوفر أولا النطق بها، وثانيا العلم بمعناها، وثالثا العمل بمقتضاها. معناها ما هو؟ فالذكر العلم بمعناها، ما هو معنى لا إله إلا الله؟ معنى لا إله إلا الله نفي العبادة عما سوى الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى، يعني إبطال عبادة كل ما سوى الله وإثبات العبادة لله، أيه لا إله، هذا إبطال لجميع المعبودات من دون الله عز وجل وإنكار لها. إلا الله هذا إثبات للعبادة لله سبحانه وتعالى. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق أو لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما لو قلت لا إله إلا الله معناها لا معبود إلا الله تقول هذا ضلال عظيم، لازم تأتي بكلمة حق. يعني لو قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله معناها أنك أدخلت كل المعبودات وجعلتها هي الله، جعلت الأصنام والأضرحة والكواكب وكل ما عبد من دون الله جعلتها عبادة لله، هذا غلط. فلا بد أن تأتي بكلمة حق، لأن المعبودات على قسمين، معبود بحق ومعبود بالباطل. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل هو ما سوى الله من كل المعبودات. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه فهو الباطل وأن الله هو العلي الكبير، هذا معنى لا إله إلا الله. وحده لا شريك له كلمتان جاء بهما للتأكيد، وحده هذا تأكيد للإثبات، لا شريك له هذا تأكيد للنفي، وحده هذا تأكيد لقوله إلا الله. لا شريك له هذا تأكيد لقوله لا إله. نعم، فهما كلمتان مؤكدتان للا إله إلا الله لما فيها من النفي والإثبات. فهذه الكلمة كلمة عظيمة، جاءت في القرآن بلفظها وجاءت بمعناها. بلفظها فاعلم أنه لا إله إلا الله، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون، فكما يقول المشركون. فجاء بمعناها في مثل قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فقالوا إنني براء هذا هو معنى النهي لا إله، إلا الذي فطرني هذا هو معنى الإثبات إلا الله. كلمة عظيمة، وسيأتي أنها تجل السماوات والأراضين ومن فيهما، سيأتي هذا إن شاء الله. كلمة عظيمة، من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، لا يكفي شهادة لا إله إلا الله، بل لابد من شهادة أن محمدا رسول الله. فلو شهد أن لا إله إلا الله وأبى أن يشهد أن محمدا رسول الله لم يدخل في الإسلام، ليس بمسلم، لأن هذه قرينة هذه لابد. ولذلك جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره أنه لا يكفي، وتأتي في الأذان كما تعلمون وفي الإقامة وفي الخطب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قد تأتي لا إله إلا الله وحدها لكن تدخل فيها شهادة أن محمدا رسول الله ظلما، كما تأتي شهادة أن محمدا رسول الله أحيانا وحدها تدخل فيها شهادة أن لا إله إلا الله ظلما، إذا ذكرت إحداهما دخلت فيها الأخرى. أما من قال لا أنا أقول لا إله إلا الله لكن لا أقول محمد رسول الله، يقول هذا ليس بمسلم. أو قال أنا أشهد أن محمد رسول الله لكن لا أقول لا إله إلا الله، لأن هذا معناه أنه سيترك عبادة المعبودات التي يعبدها هو وقومه، يقول لا أنت لست بمسلم ولا شهدت أن محمد رسول الله. أبو طالب يشهد أنه رسول الله، أبو طالب يشهد أن محمد صادق ولكن يعز عليه فرق دين قومه، يعز عليه فرق دين قومه من باب الحمية الجاهلية، والله يشهد أنه رسول الله، فقد علموا أن ابننا لا مكذب، يقول كذا في قصيدته اللامية، قد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب ولا جاهل فيرمى بقول البواطل، هذا اعتراف منه. ولقد علمت يقول في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، ولكن أبى أن يقول لا إله إلا الله عند وفاته لأنه حضره أبو جهل وحضره ناس من المشركين، قالوا له فارغب عن ملة عبد المطلب، فما هو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا من باب الحمية مع أنه يقول أن محمد رسول الله. فلا يكفي، لابد من الإتيان بالشهادتين نطقا واعتقادا وعملا، فأن محمدا رسول الله، فأن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، هذا تحت السر العظيم، عبده ورسوله هذا نفي للإفراط والتفريط، عبده هذا نفي للإفراط والغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل له شيء من الربوبية كما يعتقد المخرفون. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد، عبد ليس له من الربوبية شيء، وقد سماه الله عبدا في أشرف المقامات في مقام الوحي وإن كنت في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، وفي مقام الإنزال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، في مقام التحدي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، على عبد، عبد الله يعبد عليه الصلاة والسلام، ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، فليس له من العبادة شيء لأنه عبد. الذين يتعلقون بالرسول ويطلبون منه جلب الخير أو دفع الضرر هؤلاء يعبدون غير الله عز وجل، يعبدون الرسول. الذين الآن يطلبون منه المدد ويطلبون منه النصر على الأعداء ويطلبون منه قضاء الحاجات تفريج الكربات هؤلاء رفعوه من العبودية إلى الألوهية، ما أقر أنه عبد الله بل جعلوه شريكا لله في ربوبيته وإلهيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تطروني كما أدرك النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد. أقول عبد الله ورسوله، فهو عبد عليه الصلاة والسلام. قل الله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء، هل يتوب عليهم أو يعذب فإنه ذلك. قل سبحانه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لفكرت النفس، وما يمسني السوء إن أنا إلا نبي وبشير لقوم يؤمنون. قل سبحانه وتعالى: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته. فهو عبد عليه الصلاة والسلام، عبد لكنه رسول. فكلمة عبد هذه فيها رد على أهل الغلو بالرسول صلى الله عليه وسلم والإفحار، ورسول هذا رد على أهل التفريط الذين لا يقدرون الرسول صلى الله عليه وسلم حق قدره، إما أن يجحدون رسالته عليه الصلاة والسلام، وإما أنهم يقولون برسالته لكنهم لا يتبعونه الاتباع المطلوب. فهؤلاء لم يشهدوا أنه رسول الله، شهادتهم إلا باطلة وإلا ناقصة، إلا باطلة إن كانوا لا يتبعونه أبدا، وإلا ناقصة إن كانوا يتبعونه في بعض الأشياء ويخالفونه في بعض الأشياء رغبة لنفوسهم وشهواتهم. فأوله رسوله هذا رد على أهل التفريط والتساهل في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق عليه الصلاة والسلام، وأشرف الخلق، وأفضل الرسل، فلا يتساهل في حقه صلى الله عليه وسلم. لكن ليس معنى هذا أننا نغلو فيه ونجعل له شيء من الربوبية كما يفعل، فلا إفراط ولا تفريط. عبد الله ورسوله. وأن عيسى هو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، آخر أنبياء بني إسرائيل، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأولهم هو موسى عليه الصلاة والسلام. بني إسرائيل أما أول الرسل على الإطلاق من الخلق هو نوح عليه السلام، إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، بل قيل إن قبل نوح هو أنبياء، الله أعلم. الحاصل أن موسى هو أول أنبياء بني إسرائيل، وآخرهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عيسى نبي إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس بابن مريم، ليس بيني وبينه نبي. كانت الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم قرابة 500 سنة، قرابة 500 سنة. عيسى ابن مريم، لماذا نسب إلى مريم؟ لأنه ليس له أب، وإنما خلق من أم بلا أب بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك بأن أرسل الله جبريل عليه السلام إلى مريم ونفخ فيها من الروح التي حمله الله إياه، فحملت بعيسى عليه الصلاة والسلام، وعلى من آيات الله، من آيات الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. قالت: أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. خلق آدم من غير ذكر ولا أنثى، أليس كذلك؟ آدم مخلوق من غير ذكر ولا أنثى، ولهذا قال: إن مثل عيسى عند الله كمثلي آدم خلقه من تراب. ثم قال له: كن فيكون. إذا كنتم تتعجبون من كون عيسى خلق من أم بلا أب، ألا تتعجبون من خلق آدم من غير أب ولا أم؟ هذا أعجب. كذلك حواء خلقت من ذكر بلا أنثى، وأن خلقت من ذنى آدم عليه السلام، خلق منها زوجها، خلق منها زوجها، فهي مخلوقة من آدم من ذكر بلا أنثى. الله جل وعلا قسم الخلق إلى 4 أقسام: اسم خلقه من تراب، لا من ذكر ولا من أنثى، وهو آدم عليه السلام، وقسم خلقه من ذكر بلا أنثى، وهو حواء أم البشر عليه السلام، وقسم خلقه الله من أم بلا ذكر وهو عيسى عليه الصلاة والسلام، وقسم خلقه الله من ذكر وأنثى وهو سائر البشر. هذه قدرة الله سبحانه وتعالى لا يجده شيء. قالت: أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر؟ قال: كذلك الله يخلق ما يشاء، إذا قضى أمرا فإن لا يقول له كن فيكون. لأن عيسى عبد الله ورسوله. عبد الله هذا في رد على النصارى الذين زعموا أن عيسى هو الله أو ابن الله الثالث ثلاثة. فقالت النصارى المسيح ابن الله، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. هذه مقالات النصارى، غلوا في المسيح حتى جعلوه ابن الله أو هو الله. تعالى الله عما يقولون. فإذا شهدت أن هو عبد الله فإنك تكون قد خالفت النصارى الذين قالوا إنه هو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة. هو عبد الله من بني آدم، من بني آدم، كان أمه بنت آدم فهو من بني آدم، عبد بشر ليس له من الربوبية شيء، عبد الله. ولهذا هو في الله لما سألوه أشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في الوادي صبيا، ماذا قال؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. لا كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا بطلت مقالة النصارى وظهرت قدرة الله سبحانه وتعالى في خلق عيسى ورسوله رد على اليهود، لأن اليهود جحدوا رسالة عيسى عليه السلام واتهموه وأمه بالقول القبيح، اتهموا أمه بالزنا وقالوا إنه ولد بغي، قبحهم الله. فقولهم على مريم بهتانا عظيما، قالوا هو انها حملت به من الزنا وانه من حبيب النجار كما يقولون، قبحهم الله. ففي هاتين الكلمتين عبد الله رد على النصارى ورسوله رد على اليهود. هذه عقيده المسلمين ان عيسى عبد الله ورسوله. وللحديث بقيه ان شاء الله في الدرس القادم. لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. فضيلة الشيخ، هل الاصل في التوحيد هو افراد الله بالعباده وتوحيد الطاعه معناه الخاتميه تابع له؟ اما رايك في من يجعل الخاتميه هي العصر فتجتمع مع القبوري والرافضي والمبتدع الاشعري تحت ان الحكم الا لله، لان هذه الشبهه تدور في هذا الزمن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه. نعم، التوحيد هو افراد الله بالعباده بجميع انواعها، بجميع انواعها، ومنها الطاعه والحاكميه، هذه من انواع العباده وليست هي كل العباده. ولو اعتبرنا ان الحاكميه قالت ولم تقم انواع التوحيد الاخرى فان هذا لا يكفي ولا يعتبر توحيدا. اعتبرنا ان يوجد الحكم بالشريعه بين الناس في الحقوق والاموال والاعراض والدماء واقامه الحدود، ولكن لا يتعرض لعباده القبور والاضرحه، فهذا يعتبر شركا ولا ينفع ان ناتي بنوع من انواع التوحيد ونترك ما هو اهم منه واعظم منه. لابد من افراد الله بالعباده بجميع انواعها، بجميع انواعها، لان العباده كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهره والباطنه. فالدعاء هذا أعلى من الحاكمية، الدعاء والخوف والرجاء والخشية والإنابة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر، هذا أعلى من الحاكمية. لو ضربنا أن وجدت الحاكمية لكن يذبح لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، فإن التوحيد لم يحصل ولم تقم عقيدة التوحيد وإن كانت عقيدة الحاكمية لا يكفي على هذا قول جاهل إلا إنسان مغلل يريد تغليل الناس عن عقيدتهم. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم صد العزاء عند المقبرة؟ وهل ورد الميت عن شد النار ثلاثة الأيام الأولى بعد موت الميت؟ العزاء في الأصل نساء، وذلك لأن إذا لقيت الإنصاف فقيل أحسن الله عزاءك وجبر مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما تدعو له بماذا؟ وهذا لا يرتبط وقت ولا بمكان، لأن في أي وقت لقيته وفي أي مكان لقيته فعزي، سواء لقيته في المسجد، في الدكان، في السوق، في المدرسة، في أي مكان. أما ترتيب زمان معين، ترتيب مكان معين للعزاء، فهذا لا أصل له في دين الإسلام، وهذا يخشى أنه يتدور ويصل إلى المآثم التي تقام الآن في البلاد الأخرى، لأن يعني البلاد الأخرى تقام مآثم، توصل خيام وسرادقات ويجعل أنوار ويجعل أستاذ المقرئين ويجعل أيام محددة للعزاء، يحصل يعني ضربة وخسائر في الأموال والذبائح، هذا كله لا يرضى الله به في القرآن. ديننا الحمد لله دين مصر، العزاء ميسر، مسألة أنت أخاك تعزيه أو بالتلفون تتصل عليه أو تكتب لك خطاب إذا كان بعيد تعزيه، أنا هو ميسر ولله الحمد. أما هذه الأعصار وهذه الأخلاق لا، هذا ما أجل الله بأمسه كلام كلام عزيته ما في شيء، نصف العزاء ما هو من المستحبات، لو ما عزيته ما صار شيء. أما ترتيب اجتماع في المقبرة أو خارج المقبرة أو ذات الفلان للعزاء يقبل العزاء في المكان الفلان، هذا كله هذا لا يده من السلطان، ربما يتطور يصل إلى ما يوجد في البلاد الأخرى من إقامة المآثم والتأديم، وحينئذ تأتي الطعمة ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا نعم هذا للجهل، كونهم ينكرون على من لم يفعل ذلك هذا للجهل، يظنون أن هذا مشروع. لا تجيب الدعوة، لا تجيب الدعوة إذا قاموا عزاء حتى يحصل رابقات والأشياء، لا تجيب الدعوة لأن هذا بدعة مفرة، إلا إذا كان تذهب من أجل أن تبين لهم وتنصحهم سوف الموسى. نحن زملاء نشترك في جمعية شهرية أدوها 1000 ريال على كل واحد، أجمعها ونعطيها لواحد منا وهكذا، فما حكم هذا العمل؟ هل هو شرعي أم في ورده؟ هذا يسمى بقرض جماعي، وجد من 2 أو 3 حصل فيه بحث، والعلماء يختلفون فيه الآن، منهم من أجازه لأنه قل فيه منفعة في الأطراف كلها ومنفعة مشتركة فيه سيسير على المحتاجين، ومن العلماء من توقف في ذلك، ومنهم من منع قال هذا لا يجوز لأنه قرض جرى نفعه، لأنك أقرضت زملائك بشرط أن يقبضوك إذا جاءك الدور، فهذا قرض مشروط في قرض، فهو بيعتان في بيعات، وأيضا قرض جرى نفعا، كل قرض جرى نفعا فهو ينظر، والنفوذ في المسلمين إذا احتاج واحد منهم يقرضون بدون هذا الترتيب وبدون هذا التنظيم، اللي يحتاج إلى قرض يقرض من أخيه أو من إخوانه بدون هذا الالتزام وهذا، فترى أن واحد أخذ هذا الأموال هذه، أخذ هذا الأموال هذه تحمل الديون لزملائه ثم خسر من الوظيفة أو انتقل أو لا تبيع حقوق زملاء، فهذا فيه شيء من فيه شيء من المخاطر، إضافة إلى أنه كما ذكرنا قرض جرى نفعا وهذا القرض مشروط في قرض فيه محاذير كبيرة، الذي أراه أنه لا يجوز وأن القرض يحصله الله بدون هذه الطريقة، يحتاج الإنسان يقترض من إخوانه أو من أحد إخوانه لا بدون هذا الالتزام وهذه التنظيمات التي قد تكون فيها حرج في المستقبل. لا استخدمت رجلين لعمل من الأعمال في منزلي وكنت أعرف أنهما مشركان أو مشركين، ديانتهما بورية، فعندما انتهى العمل لم أعطيهم أجرا وقلت لهم دون بعض، ولم أكن أريد أن أحاكيهم لأنهم مشركين، وكنت أظن أن فعل هذا من الولاء والبراء وأنهما لقمة المسلمين، فعزة لنا هل عملي هذا صحيح أم واجب أن أعطيهم أجرهم وماذا أعمل حتى أنني لا أعرف مكانهم الآن؟ عملك هذا غير صحيح، هذا ظلم، هذا ظلم فلا يجوز الظلم لا في حق المسلم ولا في حق الكافر. الله جل وعلا امر بالوفاء بالعقوق، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقوق. هذا عقد بينك وبين الانسان يجب عليك الوفاء به. اذا قام بالعمل فما الذي يحل لك عذرته ولا كان كافرا؟ قال تعالى: يقول ولا عذر لكم كنعان قوم على الا تعدل فاعدل الى ما تعدل التقوى. كان ما استاجرتهم من الاول، اما ما داموا في استاجرتهم يجب عليك الوفاء. هذا لا لا لا يجوز في الشرع ولا في اخلاق المسلمين، وهذا قد يكون فيه رد عن دين الله. يعني يقول الكفار عنا اننا نخدع الناس وناكل اموالهم ونستخدمهم بغير الحق، هذا لا يجوز ابدا. هذا جهل من الانسان الذي فعل، علينا ان نستغفر الله وان يرد هذا الحق الى مستحقيه ويعطيهم اجرتهم اما بانفسهم او يرسلها اليهم. لان يمكن ان يعرف مثلا بلدهم ويعرف فكانت المكاتب الاستقبال المكتب الذي استقبلهم يدري عن عناوينهم ويدري عن مكانهم او السفاره سفارتهم سفاره بلدهم وتفصل الشيء هذا. نعم. رجل يقول القرآن مخلوق فيستدل بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، فما رأيكم في ذلك؟ هذا كفر على اعتقاد الجهمية والعياذ بالله. هذا كفر اعتقاد أن القرآن مخلوق، هذا كفر. القرآن كلام الله سبحانه وتعالى منزل غير مخلوق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة التي يدل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالقرآن صفة لله كسائر صفاته سبحانه وتعالى، غير مخلوق. والذي يعتقد انه مخلوق فهو يعتبر كافرا. قد كفر اهل السنه والجماعه الجهميه بهذه المقاله الشنيعه والعياذ بالله. هل صفه الهادي صفه من صفات الله جل وعلا؟ واذا لم تكن كذلك فهل يجوز اطلاقها من قبيل الدعاء كقول الشخص يا هادي اهدني؟ لا باس انه يدعو بهذا الدعاء، يا هادي الى الحق، يا هادي الى الحق والى الصراط المستقيم اهدني. إذا جاء بالإضافة كلا الهادي إلى الحق، الهادي إلى الدين الإسلام، لأن هذا من صفات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الهداية التي هي توفيق القلوب لقبول الحق هذه بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي القلوب ويوفقها لقبول الحق. فلا بد من أن يقول يا هادي اهدني إلى الدين الحق أو إلى الحق أو نقبله فيه من الحق بإذن إنك تهدي أن تشاء إلى صراط مستقيم. لا. أما إطلاق الهادي على أنه من أسماء الله هذا يحتاج إلى دليل وإلى أنا لا أعرف الآن في شيء، ولكن يحتاج إلى مراجعة. أما الدعاء به هذا لا. وهل هناك أسماء لله عز وجل غير الأسماء 99؟ لا، أسماء الله سبحانه وتعالى لا تحصى، لا يعلمها إلا منها ما بينه لنا ومنها ما لم تبينه لنا، كما في الحديث: سمعت بكل اسم ولا تسميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استاثرت به في علم الغيب عندك. فدل قوله صلى الله عليه وسلم: او استاثرت به في علم الغيب عندك، على ان هناك اسماء استاثر الله بعلمها ولم يبينها لله. اسماء الله جل وعلا لا حصى لها ولا عد، وانما 99 هذه من اسماء الله سبحانه وتعالى، فليست هي كل أسماء الله. بعض الناس يطلق لفظ لا حول الله وهو يقصد لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا يصلح، هذه ذكر لازم يكمل لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول لا قوة إلا بالله كما في القرآن: فلولا إذا دخلت جنتك فقلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما الأسماء التي ذكر لا حول لا حول الله لا حول الله ولا قوة لها معنى ولا لا تجوز. لا تحول من حال الى حال الا بقدره الله سبحانه وتعالى، فلا تستطيع على ان تحول من مكانك هذا الى مكان اخر الا بقدره الله. ما شاء الله ما قمت من هذا المكان، فتحركاتنا وتنقلاتنا واكلنا وشربنا هذا كله بحول الله سبحانه وتعالى. ما هي مده القصر في السفر؟ القصر في السفر ليس له مده، لكن اذا نوى الانسان اقامه تزيد على 4 ايام فانه لا يكمل الصلاه، لأنه صار مقيما داخل حكم المقيمين. أما ما دام إنه لا يقام ولا يدري أي ساعة يمشي فهو يكثر الصلاة، ولو أقام أشهرا إذا أقام من غير نية وإنما ينتظر شيء ينتهي ثم يسافر، لا يدري اليوم ولا بكرة ولا بعد شهر ولا بعد شهرين، يعني مثل يراجع في معاملة لا يدرك الصلاة، هذا يعتبر من الصلاة يقصر الصلاة ولو كان جالسا في البلد، في البلد اللي يسافر إليه يعني. أما إذا كان يدري أنه يطول أكثر من أربعة أيام فهذا ينتقل من السفر إلى الإقامة ويقيم الصلاة ويصوم في رمضان، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، هو القول الصحيح إن شاء الله. لا. ما حكم شرب الرواتب من البنوك عموما على طريقة الشركات؟ فيما إذا حولت حق لك، حق لك من الحكومة أو من أحد تريد على البنك تاخذ حقك فلا بأس، لأن أنت لا تعاملت مع البنك، أنت لا تاخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، تاخذ حقك الذي أرسل عن طريق البنك، وحقك ليس فيه ربا ولا زين، أما إذا كنت تتعامل مع البنك تعامل ربا بالبنك هذا هو الذي لا يجوز. أحيانا يتأخر شرب الرواتب من البنك الذي سولت إليه، فأضطر إلى شربها من البنك الراجح بمقابل 10 ريالات. ولا يجوز هذا، يعني البنك الراجح يعطيك راتبك على أنه يأخذها من البنك المحول عليه بزيادة، هذا ربا لا يجوز، هذا لا يجوز. لا لا لا لا لا تأويل الربا ولا يجرك سلالة عامة بالآية كل الكلام الفاضي، لا إما يعطيك راتب كامل ويأخذها من البنك حول، لكن بدون أخذ زيادة، بدون أخذ زيادة حوالا ما فيها زيادة. هذا هذا تأويل الربا، يقولون هذه الأسماء ولا ينسى الاحتوال على الربا بحيث يدرك أتعاب كيف نضطر إليها إن شاء الله؟ خليني أتعشف اللي يعرف المصارف الراجحة ما تأخذ حول لك بدون شيء أحلم ما هو حول هو موجودة في واحد كل مصارف إن كان صارت أخيرا تأخذ إن كان هذا أخيرا لا يحتاج له إلا إذا كنت أمير الله يعني أمارك على كل حال هذا يحتاج له لكن على الحوالة يحتاج إلى بحث أنا لا أكل الآن المجاوي الأصل أنه غير جاوي ولكن يحتاج إلى بحث لتأكل لا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة الآية، فقال تعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة الآية، فكيف نجمع بين هاتين الآيتين وما الفرق بين المودة والمحبة والبر بالكفار؟ المودة والمحبة لا وقد له رسول المودة هو المحبة والله نهى عن مودة الكفار، ولكنه سبحانه أخبر عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني في المستقبل بأن يسلموا على إخبار من الله بأنهم سيسلمون ويدخلون في الإسلام وتزول هذه العداوة، فقد حصل أنهم أسلموا لما قتل عبد نفسه أسلموا دخلوا في الإسلام، تحقق وعد الله سبحانه وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني بعد ما يدخلون في الإسلام وقد دخلوا الحمد لله. أما البر فهذا معناه المتابعة على شيء، إذا سافر أحسن إليك في شيء أنت تكافئه، تكافئه لأن المسلم كريم يكافئ على المعروف، إما الكافر أمامك حاجة إلا ساعدك في شيء أنت تهدي إليه هدية أو تعطيه مقابل ما أحسن إليك، هذا من باب مكارم الأخلاق ليس هو من باب المحبة، وإنما هو من باب مكارم الأخلاق والمقابلة للحسنة بالحسنة. لا. انتشر الآن ما يسمى بالدش الذي يأتي بقنوات معدة في التلفزيون، فما هو توجيه فضيلتكم وأصحاب الفضيلة العلماء في ذلك؟ كلام مهم جدا ويجب التحذير منه والابتعاد عنه، لأن هذا معناه أنه يجيب لك كل ما يكون في العالم من البث التلفزيوني بما فيه من القناعات والبذور والشرور التي تفعل في الخارج، هذا خطر عظيم، لا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجعل هذا الدش في بيته، لأنه يخرب بيته ويخرب أولاده وأهل بيته، فليبتعد عنه، لأنه يجلب الشرور والآثام وفساد الأخلاق، وفيه مجهود إن شاء الله لعل الله يستعين ولاة الأمور وأهل العلم في مكافحة هذا الشر المداهم لبلاد المسلمين، لعل الله يوفق ولاة الأمور إن شاء الله ليضع حد يمنع من هذا الشر، هذا الشر ويوفق العلماء للتنبيه والنصيحة والتحذير من هذا الشر الوافد الخطير على المسلمين. نعم. هل يجوز قضاء الوتر بعد صلاة العصر علما أنه يجوز قضاء الوتر في النهار شفعة؟ جاء في الحديث أنه يقضى ما بين ارتفاع الشمس إلى جوار الشمس هذا يقتضى الوتر، يعني يطلع الضحى ما بين ارتفاع الشمس الى ما بعد الى قبل جوار الشمس، يعني قبل دخول وقت الظهر، هذا هو الوقت الذي جاء في الحديث. قال العلماء يقول لا باس انه يطلع بعد الظهر، الله اعلم، لكن الاحتياط والاحسن انه يطلع الضحى. نعم.